فالأمر الأول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، المراد به دعاء المسألة، وهو يستلزم دعاء العبادة. والثاني: وادعوه خوفا وطمعا، هو دعاء العبادة، وهو يستلزم دعاء المسألة. أما دعاء المسألة فقد أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأما دعاء العبادة فقد أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فالدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، إلا أن دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. فكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول، وكل عابد راغب راهب فهو سائل. فالدعاء دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، فهما اسمان من الأسماء التي إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت، كاسم الإسلام والإيمان. عند اجتماعهما يراد بالإسلام الظاهر ويراد بالإيمان الباطن، وعند افتراقهما وتجردهما يشمل الإسلام الإيمان ويشمل الإيمان الإسلام. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذا الأمر أظهر في دعاء المسألة، وادعوه خوفا وطمعا هذا أظهر في دعاء العبادة. ودعاء السؤال أو دعاء المسألة له آداب: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. التضرع تفعل من الضراعة، وهي الذل والاستكانة. التضرع تفعل من الضراعة وهي الذل والاستكانة. يقال ضرع فلان لفلان إذا ذل له واستكان. والمراد بالتضرع المبالغة في إظهار الضراعة والذل والاستكانة والفقر لله تبارك وتعالى. فمن آداب دعاء المسألة أن يظهر السائل فقره وذله واستكانته وضعفه وحاجته إلى من يدعوه ويسأله. هذا أدب من آداب السؤال. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، المراد بها الإصرار بالدعاء، الإصرار بالدعاء، ورفع الصوت بالدعاء أحيانا، والجهر به جهرا بلا صياح أحيانا جائز ومشروع. إلا أنه كلما استطاع الداعي والسائل أن يسر دعاءه ويخفيه كان أقرب للإجابة، لأن عبادة السر دائما مفضلة على عبادة الجهر. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فدائما العبادة وإن جاز الجهر بها أحيانا، إلا أن الإصرار بها أفضل من الجهر، لأن الإصرار أقرب إلى الإخلاص، وكلما وجد الإخلاص تحققت الإجابة والقبول. وقد أثنى الله تعالى على زكريا عليه السلام فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء خفيا لم يسمعه أحد من الخلق، بل بالغ بعض المفسرين فقال: أجرى الدعاء على قلبه ولم يجر به لسانه. فالإصرار بالدعاء أفضل من الجهر به، وإن كان الجهر أحيانا جائزا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإن الدعاء من أعظم الأسباب، من أعظم أسباب جلب المنافع ودفع المضار. الدعاء من أعظم أسباب جلب المنافع ودفع المضار. قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. الدعاء يكشف البلاء ويفرج الكرب ويكشف الهم بعد نزوله ووقوعه. لقد لبث أيوب عليه السلام في المرض 18 عاما وشهرا، ثم دعا الله فشفاه. ووقع يونس في بطن الحوت فدعا الله فنجاه. ولبث زكريا عليه السلام حينا من الدهر لا يولد له، ثم سأل الله فأعطاه. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالدعاء ينفع مما نزل وينفع مما لم ينزل، فيرفع القضاء وقد أوشك أن يصيب العباد، كما قال الله تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. ولذلك كان من الدعوات الخاطئة قول بعضهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. هذه الدعوة التي تتردد على ألسنة الكثيرين ويكتبها كثيرون ويعلقونها من الدعوات الخاطئة، لماذا لا تسأل الله رد القضاء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم يفرج كربكم، ادعوا ربكم يحفظ دماءكم، ادعوا ربكم يحفظ أموالكم، ادعوا ربكم يحفظ أعراضكم، ادعوا ربكم يحقق لكم الأمن والأمان ويكشف عنكم البلاء ويفرج عنكم كل كرب وغمة، ادعوا ربكم. وألحوا على الله تعالى بالدعاء آناء الليل وأطراف النهار، ادعوا ربكم يجمع شملكم ويوحد صفكم ويؤلف بين قلوبكم ويصلح ذات بينكم، ادعوا ربكم يكفكم شر أعدائكم، فقد قال الله تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولا تعتدوا في الدعاء، إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الأشياء هو تجاوز الحدود فيها، فمن تجاوز حد كل شيء فقد اعتدى فيه، والله تعالى يقول ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، ويقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والاعتداء في الدعاء له صور كثيرة، منها أن يكون الدعاء على غير الوجهين المذكورين في الآية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فمن الاعتداء في الدعاء أن يكون الدعاء على غير هذين الوجهين، بأن يدعو العبد ربه وهو متلبس بالكبر والفخر والاعتزاز بالنفس، غير مظهر لربه فقره وضعفه وعجزه وافتقاره وشدة حاجته إليه، فهذا اعتداء في الدعاء. حين تدعو فأنت سائل فلا بد أن تتلبس بهيئة السائل. أرأيت السائل البشرية في الشارع إذا اعترضك للسؤال كيف يتذلل لك وينكسر بين يديك ويظهر لك فقره وحاجته وضعفه حتى تعطف عليه بشيء من المال؟ أنت أولى وأحق بذلك إذا دعوت ربك. ادعوا ربكم تضرعا، إذا دعوت الله تظهر لله فقرك وضعفك وعجزك وذلك واستكانتك وشدة حاجتك إليه سبحانه وتعالى. ولذلك مدح الله تعالى زكريا عليه السلام على دعائه ربه متضرعا، إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، فأظهر لي ضعفه وعجزه وافتقاره وذله واستكانته وحاجته إلى الولد الصالح، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. فلابد أن يكون الدعاء على هذا النحو، ادعوا ربكم تضرعا. فإذا كان الدعاء مع الكبر فهو دعاء مردود غير مقبول، وخفية فلا تبالغ في رفع الصوت بالدعاء، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء المبالغة في رفع الصوت والصياح والنياحة إلى غير ذلك، مما هو مشاهد في بعض المساجد في القنوت في رمضان، يرتفع الصوت بالدعاء والنياحة والصراخ. وإذا زرت الكعبة رأيت الناس كيف يطوفون بها رافعين أصواتهم بالدعاء، وإذا صعدت على الصفا وجدتهم يرفعون أصواتهم بالدعاء، ويوم عرفة يجهرون ويصيحون، يشوش بعضهم على بعض، ويشوش الداعي على الطائفين والراكعين والساجدين. هذا الصياح وهذه المبالغة في رفع الصوت في الدعاء من الاعتداء في الدعاء الذي نهينا عنه، إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ومن الاعتداء في الدعاء تكلف السجع والحرص على القافية، تكلف السجع والحرص على القافية، أن يكون الدعاء بكلمات موزونة مقفاة مسجوعة. ومن الاعتداء في الدعاء ترك الدعاء بالمأثور من الكتاب والسنة، والبحث عن الكلمات الغريبة والدعوات الغير معروفة حتى يقال دعا بدعاء لا نعرفه. هذا من الاعتداء في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وشر الاعتداء في الدعاء وأكبره إثما وأعظمه وزرا التوجه بالدعاء إلى غير الله. دعاء غير الله هذا شر أنواع الاعتداء في الدعاء. أن تدعو غير الله، وأن تسأل غير الله، وأن تلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى. لقد قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرين. فيا عبد الله عليك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان، ولا تفسدوها بتكذيب الأنبياء بعد إصلاحها بالوحي، ولا تفسدوها بالطاعة بعد إصلاحها، ولا تفسدوها بالمعصية ولا بعد إصلاحها بالطاعة، ولا تفسدوها بقتل النفس بعد إصلاحها ببقائها، ولا تفسدوها فتعصوا الله فيحبس الله عنكم المطر ويولك الحرث والنسل بعد أن أصلحها بالخصب والمطر. قال المحققون من العلماء: وكل ما ذكر إنما هو أمثلة ونماذج للفساد في الأرض، ولا يجوز تخصيصها كلها فضلا عن بعضها بالآية، فإن النهي في الآية عام ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فهي هو نهي عن كل ما هو فساد في الأرض، نهي عن الفساد في الأنساب والأموال والأنفس والعقول والدين. فكل فساد في النفس أو المال أو العرض أو العقل أو الدين فهو داخل في النهي المذكور في الآية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويدخل في الفساد في الأرض الدعوة إلى الإضراب العام وتعطيل مصالح العباد والإضرار بالصالح العام، ويدخل في الفساد في الأرض قطع الطرق والمواصلات والسرقة تحت التهديد بالسلاح، ويدخل في الفساد في الأرض خطف الناس رجالا ونساء وأطفالا وغير ذلك من أعمال البلطجة التي ابتليت بها البلاد في هذه الأيام وهذا الزمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجي إلا هو سبحانه وتعالى. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فانتبهوا يا عباد الله، تأملوا ودققوا النظر في الدعوات التي توجه إليكم، هل هي دعوة للفساد في الأرض أم دعوة للصلاح؟ فمن دعاكم إلى الإصلاح في الأرض فأجيبوه، ومن دعاكم إلى الفساد في الأرض فلا تجيبوه. وتذكروا قول رب العالمين سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا. هذا هو الأمر الثاني في الآيتين، وادعوه خوفا وطمعا. وهذا الأمر أظهر في دعاء العبادة منه في دعاء المسألة. فالأمر الأول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا دعاء المسألة. وأما الأمر الثاني وادعوه خوفا وطمعا، فهو دعاء العبادة. والعبادة لفظ جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للجيران، كل هذا من الأعمال والأقوال الظاهرة. والإيمان والتقوى والإحسان والإخلاص والمحبة والرغبة والرهبة والخشية والخوف والتوكل والإنابة ونحوها من الأعمال الباطنة، كل هذا من العبادة. والعبادة هي الغاية من خلق الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادته. وقد أمر سبحانه فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وللعبادة أركان ثلاثة، هي الحب والرجاء والخوف. للعبادة أركان ثلاث هي الحب والرجاء والخوف، فمن عبد الله تبارك وتعالى بحب والرجاء والخوف فهو المؤمن الموحد، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. وبيان ذلك أن من عبد الله بالحب وحده بلا ذل ولا استكانة ولا تضرع ولا خوف ولا خشية ولا رجاء، تراه دائما مسترسلا في معصية الله غير مبال بها ولا مهتم بطاعته سبحانه وتعالى، وقد كذب في دعواه المحبة، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فعبادة الله بالحب وحده مردودة وباطلة. وترى من يعبد الله بالرجاء وحده بلا خوف مسترسلا في المعصية غير مهتم بالطاعة، غلب عليه الرجاء حتى أمن مكر الله، والله يقول أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وترى من يعبد الله بالخوف وحده يائسا بائسا قنوطا، لا يرجو رحمة الله ولا يطمع في مغفرته، والله تبارك وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وقال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل السنة والجماعة، نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو رحمة الله، ونترك معصية الله على نور من الله نخشى عقاب الله. وبهذا أثنى الله تبارك وتعالى على الموصوفين من النبيين وأولياء الله الصالحين، فقال عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقال عن عبادي المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ادعوه خوفا وطمعا، ادعوه خوفا مما عندهم العذاب وطمعا فيما عندهم الرحمة، فالرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه عز وجل. وأما الخبر الثاني في الآيتين فهو مسك الختام، وهو قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فقد أحسن فيما بينه وبين الله، ومن أفرد الله تعالى بالدعاء والسؤال والذل والاستكانة والفقر والحاجة فقد أحسن في السؤال، والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فيا عباد الله أحسنوا ولا تسيئوا، أحسنوا ولا تسيئوا، أحسنوا فيما بينكم وبين الله، وأحسنوا فيما بينكم وبين عباد الله عز وجل، أحسنوا ولا تسيئوا وأصلحوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم نجينا من الغم واكشف عنا الهم وفرج عنا الكر واجعل لنا من كل ضيق فرجا ومخرجا اللهم حقق لنا الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذوا أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وأقم الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تام الصلاة سد الخلل ولا تذر فروجات للشيطان. أيها الأحبة، يسرنا ويسعدنا أن نعلن عن افتتاح مكتبة المجمع فجر الغد إن شاء الله أمام طلاب العلم. مكتبة المجمع بفضل الله عز وجل ثم بتعاونكم وجهودكم وما أنفقتموه وما اشتريتموه من الكتب وجد فيها ما نستطيع أن نفتح المكتبة بسببه إن شاء الله، ونرجو أن نتعاون في إتمام ما أردنا من الكتب فيها إن شاء الله تعالى. المكتبة تفتح إن شاء الله كل يوم من الفجر وإلى ما بعد الشروق ثم من صلاة العصر وحتى العشاء بإذن الله عز وجل. كما نذكر إخواننا الكرام بأننا في درس الأربعاء كنا نتكلم عن فضل الصدقة وأن من الصدقة غرس الغرس وزرع الزرع. ففي صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له به صدقة. فانطلقنا من هذا الحديث ودعونا دعوة لإخواننا في البلد، ونرجو أن تكون لإخواننا عامة من الحاضرين في جميع البلاد، أن نستغل هذه الفرصة وهذا الباب من أبواب الخير ونغرس غرسا يأكل منه طير أو إنسان أو حيوان فيأتينا الصدقة ولو بعد الممات إن شاء الله تعالى. فانطلقت الدعوة من هذا المجمع إلى إخواني المسلمين في كل مكان أن يهتموا بغرس النخيل في مداخل البلاد وفي الزروع وفي الأرض وفي الحقول وعلى أبواب المساجد. فنرجو أن تجد هذه الدعوة آذانا صاغية وقلوبا واعية تخلص النية لله عز وجل. لقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس شجرة جوز، وشجرة الجوز ما بتطرحش إلا بعد سنين عديدة، فقال له: يا أبا الدرداء، تغرس هذه الشجرة وأنت تعلم أنها لا تثمر ولا تطعم إلا بعد سنين وأنت تموت غدا أو بعد غد؟ قال: ما علي أن أغرسها فيأتيني أجرها ويأكل غيري منها. فهذه دعوة إلى إخواننا في البلد أن نهتم بغرس النخيل في مداخل البلد وفي أي مكان كان وفي الحقول وحوالين المساجد، فهي ثمرة طيبة وشجرة مباركة كما جاء في القرآن والسنة إن شاء الله تعالى. وأخيرا لا تنسوا المجمع من مساعدتكم، فنحن إن شاء الله في المراحل الأخيرة من التشطيب والتجهيز أخلف الله عليك، ونرجو لنا ولكم العفو والعافية ولجمرض المسلمين أجمعين الشفاء. مستشفى المغرب للعيون في طنطا تعلن أنها يوم الجمعة القادم مثل اليوم إن شاء الله